فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الإمام المبجل أحمد بن حنبل في كتابه أصول السنة: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. هذه عقيدة أهل السنة رحمهم الله تعالى في الإيمان. وهذه العقيدة يا إخوة هي، أو هذه المسألة، مسائل الإيمان، هذه من المسائل التي فارق فيها جماعات وفرق كثيرة، فارقوا فيها أهل السنة والجماعة. فأهل السنة فيها على خلاف ما عليه الخوارج وما عليه المرجئة والمعتزلة والجهمية، كل هؤلاء فارقوا أهل السنة في مسائل الإيمان. وقوله رحمه الله تعالى: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، واستدل رحمه الله تعالى على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل الناس إيمانا، أو أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. وهذا الحديث أخرجه الإمام أبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومن الأدلة على أن الإيمان يزيد وينقص قول الله تبارك وتعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله تعالى: وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، وقوله تعالى: فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان، إلى غير ذلك من النصوص التي تدل على زيادة الإيمان. والزيادة دليل على أنه ينقص، فما دام الشيء يزيد فلا شك أنه ينقص، كما قال ابن عيينة رحمه الله تعالى. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. فقيل لابن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرؤون القرآن؟ فقرأ قول الله تبارك وتعالى: فزادهم إيمانا. قيل: ينقص؟ قال: ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. هذا هو مذهب السلف، خلافا للأشعرية والماتريدية، وهو أظهر ما أخذ على بعض الحنفية المتأخرين، وخاصة الذي شرح الطحاوية ابن أبي العز الحنفي، أخذ عليه ذلك، وهو أن عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، ولذلك كان العلماء يسمونهم بمرجئة الفقهاء. أما أهل السنة فعندهم أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهل الإيمان يتفاضلون في الإيمان، وهذا هو مذهب جماهير السلف رضوان الله عليهم، أن الإيمان حقيقة، من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأن أهله يتفاضلون فيه، خلافا للمرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق بالقلب، وبعض المرجئة يقولون هو تصديق بالقلب ونطق باللسان، ويخرجون الأعمال من مسمى الإيمان. ومذهب أهل السنة والجماعة أن مسمى الإيمان هو مجموع القول والعمل، والقول قولان والعمل عملان، فالقول قول اللسان وقول القلب، والعمل عمل الجوارح وعمل القلب، والتصديق هو مجموع قول القلب وعمل القلب المستلزم لعمل الجوارح. والمراد بعمل الجوارح فعل المأمور وترك المحظور. فمن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، والدين في اللغة هو الذل والانقياد، وهو ما يدان به الإنسان أو يدين به، فيطلق على العمل ويطلق على الجزاء. ففي قول الله تبارك وتعالى: ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فالمراد بالدين في هذه الآية الجزاء. وفي قوله تعالى: ورضيت لكم الإسلام دينا، المراد بالدين في هذه الآية العمل الذي يتقرب به إلى الله رب العالمين، يعني ما تدينون به لله رب العالمين من الأعمال، من الأوامر فتمتثلوها والنواهي فتجتنبوها. ويقال كما تدين تدان، أي كما تعمل تجازى. والمراد بالدين هنا هو العمل. والإيمان، أكثر أهل العلم يقولون إن الإيمان في اللغة بمعنى التصديق، هذا عليه طائفة كبيرة من أهل العلم، وهذا التعريف فيه قصور، لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة فإنها تتعدى بتعديها، ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسه، وأما الإيمان فلا يتعدى بنفسه. تقول مثلا: صدقته، فتعدت بنفسها، يعني لم تحتج إلى ما تتعدى به من تضعيف ولا من حرف، وإنما هي متعدية بنفسها. صدقته، فالهاء ها هنا مفعول به، فهي تعدت إلى مفعول به بنفسها. ولا تقول آمنته، بل تقول آمنت به أو آمنت له. فلا يمكن أن نفسر فعلا لازما لا يتعدى إلا بحرف الجر بفعل متعد ينصب المفعول به بنفسه. يعني لا يمكن أن نفسر الإيمان على أنه التصديق. ثم إن كلمة صدق لا تعطي معنى كلمة آمنت، فإن كلمة آمنت تدل على طمأنينة بخبره أكثر من أن تقول صدقت. ولهذا فلو فسر الإيمان بالإقرار لكان أحسن وأجود. فنقول إذن: الإيمان هو الإقرار، ولا إقرار إلا بتصديق. فتقول أقر به كما تقول آمن به، وأقر له كما تقول آمن له. فالإيمان الإقرار بالشيء عن تصديق به. والإيمان يتضمن معنى زائدا على مجرد التصديق، وهو الإقرار والاعتراف المستلزم للقبول للأخبار والإذعان للأحكام. هذا مهم جدا، لأنه إذا استقر في الأذهان والقلوب استقام باب الإيمان عند طلبة العلم استقامة مقاربة، مع ما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى من ضوابطه، لأن مباحث الإيمان من أدق المباحث العقدية ومن أهمها، وقد وقع فيه كثير من الخلاف. خالف كثير من الطوائف المنحرفة أهل السنة في باب الإيمان، فبعضهم يكفر المسلمين بارتكاب الكبيرة، وبعضهم لا يرى أن الذنب يضر مهما بلغ. فالأوائل هؤلاء هم الخوارج، يكفرون المسلمين بارتكاب الكبيرة

كقول إخوة يوسف. وقال أيضا رحمه الله تعالى: فمن الذي قال إن لفظ الإيمان مرادف للفظ التصديق؟ وهب المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع، فلما قلت إنه يوجب الترادف؟ كأنه يستنكر على هؤلاء الذين جعلوا الإيمان مرادفا أو مرادف لمعنى التصديق. وقال شيخ الإسلام رحمه الله أيضا: وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، وذلك أن الإيمان يفارق التصديق أي لفظا ومعنى، فإنه يقال صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق، ولا يقال آمنته إلا من الأمان الذي هو ضد الإخافة. فهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله في بيان أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق. ومن قال من أهل السنة في الإيمان أنه بمعنى التصديق، فإنما يعنون بالتصديق التصديق الإذعاني، يعني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا، هذا لا شك فيه، ولا يعنون مجرد التصديق، فإن إبليس عليه اللعائن لم يكذب في أمر الله تبارك وتعالى له بالسجود، وإنما أبى الانقياد كفرا واستكبارا. واليهود عليهم اللعائن كانوا يعتقدون صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يتبعوه، وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد له، بل جحد بآيات الله ظلما وعلوا. فأين هذا من تصديق من قال الله فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون؟ وأين تصديق من قال الله فيهم: قالوا سمعنا وعصينا، من تصديق من قالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير؟ هذا معنى الإيمان. لابد أن تفهم أنه في اللغة يكون بمعنى الإقرار لا بمعنى مجرد التصديق. وإن سمعت أحدا من أهل السنة يفسره على أنه التصديق، فهو لا يعني مجرد التصديق، إنما يعني التصديق الإذعاني الانقياد لله رب العالمين. وأما الإيمان في لغة الشرع، فالعلماء يقولون الإيمان قول وعمل، وهذا تعريف مجمل يفصله قول علمائنا أهل السنة رحمهم الله، بأن الإيمان قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فالقلب له قول وعمل، واللسان له قول وعمل. أما قول اللسان فالأمر فيه واضح وهو النطق، وأما عمل اللسان فحركاته وليست هي النطق، بل النطق ناشئ عنها إن سلمت من الخرس. وأما قول القلب فهو اعترافه وتصديقه، وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحركه وإرادته كالإخلاص في العمل، فهذا عمل قلب. والتوكل والرجاء والخوف كل هذه من أعمال القلوب. فالعمل ليس مجرد الطمأنينة في القلب، بل هناك حركة في القلب. والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد، وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام. قول القلب واعتقاده، ودليله أن الله تبارك وتعالى لما ذكر لنبينا صلى الله عليه وسلم الضعفاء والمساكين الذين أرادت قريش أن ينجيهم أو أن ينحيهم النبي صلى الله عليه وسلم عن مجلسه، لأنهم يستنكفون أن يكون في مجالس النبي صلى الله عليه وسلم أمثال هؤلاء مع علية القوم وأشرافهم، فنهاه الله تبارك وتعالى أن يطردهم، وقال جل وعلا: ولا تطردهم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هناك حركة في القلب هي عمله، وعمل القلب نيته وإخلاصه وإرادته، وهي حركته التي يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهي محبة القلب وإرادته الجازمة وكراهية الشرك والعزم على تركه، فكل هذا من عمل القلب. وأما عمل الجوارح وهي الأعضاء فمثل الصلاة والحج والجهاد وما أشبه هذه الأعمال التي تقوم بها الجوارح، فعمل الجوارح واضح كركوع وسجود وقيام وقعود، فيكون عمل الجوارح إيمانا شرعا، لأن الحامل لهذا العمل هو الإيمان. فإن قال قائل: أين الدليل على أن الإيمان يشمل هذه الأشياء؟ فالدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذا تعريف الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قول القلب. أما عمل القلب واللسان والجوارح فدليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي صحيح مسلم بلفظ: الإيمان بضع وسبعون شعبة. وأما البخاري فرواه بلفظ: الإيمان بضع وستون شعبة. فهذا قول اللسان وعمله وعمل الجوارح. وأما الحياء فعمل القلب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والحياء شعبة من الإيمان، وهو انكسار يصيب الإنسان ويعتريه عند وجود ما يستلزم الحياء. فتبين بهذا أن الإيمان يشمل هذه الأشياء، يشملها كلها شرعا. وكذلك في حديث النعمان بن بشير عند البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فبصلاح القلب يصلح باقي الجسد، وبفساد القلب يفسد باقي الجسد. والإيمان يشمل هذه الأشياء كلها شرعا، ولا بد من الإتيان بها ليصح الإيمان، لأن كثيرا من الناس يكون مرجئيا من حيث لا يدري، وكثير منهم أيضا قد يكون خارجيا من حيث لا يدري أيضا. والإيمان قول ونية وعمل، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون: أي صلاتكم التي كانوا يصلونها إلى بيت المقدس. فسمى الله تبارك وتعالى الصلاة إيمانا، مع أنها من عمل الجوارح. والصلاة كما هو معلوم تشمل عمل الجوارح، وتشمل عمل القلب، وتشمل عمل اللسان. فقول الله تبارك وتعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، مع قول المفسرين: أي صلاتكم، يدل على أن الإيمان عقد القلب ولفظ اللسان وعمل الجوارح، لأن الصلاة هي شاملة لعمل الجوارح ولعمل القلب ولقول اللسان. فدل ذلك على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. فهو عند أهل السنة اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وهذه الثلاثة داخلة في مسمى الإيمان المطلق، فلا بد منها جميعا مجتمعة، لأن الإيمان حقيقة مركبة منها جميعاً، من عقد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. وأما المرجئة فالإيمان عندهم اعتقاد القلب ونطق اللسان فقط. وعند الكرامية وهم أتباع محمد بن كرام السجستاني أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. وزعموا أن المنافقين الذين كانوا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنون، مؤمنون على الحقيقة عندهم، وزعموا أن الكفر بالله هو جحوده وإنكاره باللسان، وكانوا يثبتون الصفات إلا أنهم ينتهون فيها إلى التجسيم والتشبيه والعياذ بالله. وأما الجبرية فعندهم أن الإيمان هو الاعتراف بالقلب، أي مجرد المعرفة في القلب، هذا هو الإيمان عند الجبرية. وأما المعتزلة فالإيمان عندهم هو اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. والفرق بينهم وبين أهل السنة أن مرتكب الكبيرة يسلب اسم الإيمان بالكلية ويخلد في النار عند المعتزلة، وهو عند أهل السنة لا يسلب الإيمان بالكلية، بل هو مؤمن ناقص الإيمان لا يخلد في النار إذا دخلها، يعني إذا لم يشمله عفو الله تبارك وتعالى، إذ هو في نهاية أمره تحت مشيئة الله، فإذا لم يعفو عنه الله وأدخله النار فإنه لا يخلد فيها إذا دخلها. فهذه الفروق بين الطوائف التي تخالف أهل السنة والجماعة، وما عليه أهل السنة في مسمى الإيمان من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من الناس قد ينحرف في باب الإيمان عن الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة، ثم يصير إلى فرقة من تلك الفرق المنحرفة من حيث لا يدري ولا يدري أو يدري. الإيمان أيها الإخوة يشمل الأمور التي مر ذكرها من عمل القلب وقول القلب وعمل الجوارح ونطق اللسان وعمل اللسان، يشمل هذه الأشياء جميعها، يعني أنه لا يتم إلا بها، بل قد يكون الإنسان مؤمنا مع تخلف لبعض الأعمال، لكنه ينقص إيمانه بقدر ما نقص من عمله. وقد خالف أهل السنة في هذا طائفتان بدعيتان متطرفتان. الطائفة الأولى هم المرجئة، يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب وما عدا ذلك فليس من الإيمان، ولهذا كان الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، لأنه إقرار القلب، وإقرار القلب لا يزيد ولا ينقص، والناس فيه عندهم سواء. فالإنسان الذي يعبد الله تبارك وتعالى آناء الليل والنهار كالذي يعصي الله تبارك وتعالى آناء الليل والنهار ما دامت معصيته لا تخرجه من الإسلام. هذا هو دين المرجئة. فلو وجدنا رجلا يزني ويسرق ويشرب الخمر ويعتدي على الناس، ورجلا آخر متقيا لله تبارك وتعالى بعيدا عن هذه الأشياء كلها، لكان عند المرجئة في الإيمان والرجاء سواء، كل منهما لا يعذب، لأن الأعمال عند المرجئة غير داخلة في مسمى الإيمان. والمرجئة الذين ذكروا هؤلاء هم الذين يقولون إن الإيمان هو الإقرار بالقلب، هؤلاء هم المرجئة الخلص، لأن المرجئة طوائف ليسوا جميعا سواء. فمنهم من يقول إن الإيمان هو الإقرار بالقلب والتصديق به ولو من غير نطق اللسان، وبعضهم يقول هو نطق اللسان من غير رعاية القلب، وبعضهم يقول هو إقرار القلب ونطق اللسان. وهؤلاء هم مرجئة الفقهاء،